بسم الله الرحمن الرحيم. إلى متى يا عبد الله؟ إلى متى وأنت تتردد في العودة إلى الله؟ متى تقف بين يديه معتذرا؟ متى تقف بين يديه نادما تائبا منكسرا؟ العائد وإن كانت ذنوبك كبيرة فالله أكبر من كل شيء، وإن كانت عيوبك كثيرة فالله أرحم وهو الغفور الحليم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. العائد. وقفنا على أحده والدماء قد غطت وجهه، نقول له تشهد، قل لا إله إلا الله يا فلان، والله كان يتمنى أن ينطق بها. ربي إني لك عدت من سراب فيه تهت، وعلى وجهي شظايا ندب فيه انتهيت. العائد. كيف أتخلص من هذا الذنب؟ أقول لك لقد سجدت له. كيف أتوب من معصيتي هذه؟ ألم تعتبر يا عبد الله بنهاية من سبق؟ يا أيها المفرط، يا أيها المتهاون، كم صيام تركته؟ كم حج فوتته؟ كم منكر سكتت عليه؟ كم ضيعت الأوقات بين شاشات وقنوات وأغان وملهيات؟ رب جنبني صداها، فهي أعدى من عرفته، هي نفسي وهي شيطان الذي منه هربت. العائد. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هل أنت مستعد للموت؟ هل أنت مستعد للقبر وضمته؟ للقبر ووحشته؟ للقبر وعذابه؟ أجب إذا كنت مستعد. والله لو علمنا حقيقة الموت وشدته والقبر وظلمه ويوم القيامة وكربته والصراط وزلته والنار وجحيمها لتغيرت أحواله. مسلم للشريط الإسلامي بالتعاون مع صدى الشمر للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم العائدون للشيخ مشعل العتيبي. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونصلي ونسلم على أشرف خلقه محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم هي نعمة من الله ومنة من الله أن يهيمن الإيمان على القلوب، كم هي نعمة من الله ومنة من الله أن يهيمن الإيمان على القلوب وتستحوذ الطاعة على الجوارح فتستجيب لنداء علام الغيوب. يا لها من حياة طيبة، تلك التي عاشها من اهتدى بهدي الرحمن ومن سار على منهج العزيز المناء. يا لها من قلوب عظيمة حينما أقبلت على الله إذ أدبر الناس. فهنيئا والله لكم أيها الأحبة، هنيئا لكم أيها الأحبة في الله، هنيئا لكم وأنتم تجتمعون على طاعة الله، تجتمعون على ذكر الله، تجتمعون في ظل الرحمن. هنيئا لكم، هنيئا لكم والله، وقد أتيتم ترجون رحمة الله وتسعون لإرضاء الله وتبتغون ما عند الله، جئتم وأنتم تمنون أن تكونوا من الذاكرين الله كثيرا، فنسأل الله لكم ذلك. جئتم وأنتم ترجون أن تكونوا ممن قال لهم عليه الصلاة والسلام، ممن يقال لهم في آخر المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ويا حسرتاه، يا حسرتاه على أولئك الذين صدوا وعن ذكر الله أعرضوا. ويل لهم إذا لم يتوبوا، ويل لهم إذا لم يعودوا. إنك تحزن والله، تحزن وأنت تسمع وترى عن مآسي كثير من الشباب والفتيات الذين انساقوا وراء الشهوات والملهيات، اتبعوا خطوات الشيطان وانصرفوا عن طاعة الرحمن، يبحثون عن السعادة والمتعة فسقطوا في بحر الهموم والأحزان. يحدثني والله أحد المشايخ الفضلاء وهو يقول: كنت في إحدى محاضراتي في إحدى الدول القريبة، وبعد المحاضرة يقول: وأنا في طريقي إلى سيارتي وإذا بشاب هيئته مبتذلة

وما أعظمه من حرمان لأولئك المساكين يطرقون أبواب الشهوات وينسون لذة العبادات. والله ثم والله لن تبدأ حياتك، والله لن تلد من جديد إلا إذا عدت إلى الله. لن تبدأ حياتك وسعادتك إلا إذا أحياك الله بعد غفلتك وسكرتك وموتتك. إنها الحياة يا عبد الله، يا من يصر على المعيشة الضنكة، يا من يصر على المعيشة التي لا تطاق، وإن مرت بها لحظات نشوة مؤقتة. تسمع والله، تسمع من أحد الشباب يقول: والله إنني أصبحت لا أطيق الحياة، طرقت كل الأبواب بحثا عن وظيفة، اجتهدت بالشفاعات والواسطات، ولكن للأسف أصبحت عالة على والدي، لا أحد يقبلني، لا زواج ولا وظيفة. والله يقول: لم أجد أمامي حتى أنسى ما أنا فيه إلا الشرب والمسكرات، أدمنت المسكرات. فقلت له: أنسيت؟ أنسيت عندما اتصلت بجميع الناس تطلب الشفاعات؟ أنسيت أن تتصل برب الناس؟ أنسيت الله؟ أنسيت الله؟ أسألك بالله، كيف أنت مع الصلاة؟ كيف أنت مع الصلاة؟ كيف أنت مع الصلاة؟ قال: والله أذكر أنني صليت، أذكر أنني صليت، صليت على جنازة والدي. يقول: ولا أذكر أني صليت بعدها، فلا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع يا من تهاون بسخط الله، اسمع يا من لا يعترف بصلته بالله، ترك الصلاة فأغلقت أمامه كل الأبواب، لا وظيفة ولا زواج، حتى وقع في الكبائر والمسكرات. لم يعتني بالله فلم يعتني الله به. والله من لم يعتني بعظمة الله، والله من لم يراقب الله، لن يعبأ الله به وبأي واد يهلك. تذكرت حينها ذلك الغافل، طالب في الثانوية. أقول لكم في الثانوية، والله جاءني قبل أيام في المسجد، والله يا أخوان يئن ويبكي، جاءني والله وهو يعلنها ويقولها، يقول: والله فكرت في الانتحار، أنا لا أستطيع النوم، ابتليت والله بالعشق والغرام. يقول: لقد أحببت أحد زملائي، أحببته حبا هيمن على قلبي وجوارحي، أفكر فيه دائما، همي إسعاده والتضحية من أجله. يقول: والله كم كنت أنام في سيارتي أمام بيته، وكم أغضبت أهلي من أجله. يقول: والله حتى وصل بي الحال في الأسبوع الماضي، يقول ونحن مع الجلساء، والله وصل بي الحال أن سجدت له، يقول سجدت له لأبين مدى محبتي له. يقول: والله لقد سجدت له ومنذ تلك اللحظة وأنا لا أدري ما الذي أصابني، لقد أصبحت لا أنام الليل، والله لم أسجد لله سجدة ولم أركع لله ركعة، فلا أدري كيف أخذتني غفلتي، لم أفكر في سخط الله، لم أعتني بمراقبة الله، فكيف أتخلص من هذا الذنب؟ أقول لك: لقد سجدت له، لقد سجدت له، كيف أتوب من معصيتي هذه؟ فقلت: وأسفاه على شبابنا وأجيالنا، وحسرتاه، وصلنا إلى هذه الحال، أصبحنا نسجد لغير الله، لا إله إلا الله. إذا ضاعت صلتك بالله ضاع إيمانك، وإذا ضاع إيمانك والله لن تجد إلا حياة الظلمات. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. حياتك في صلاتك يا عبد الله، حياتك في قرآنك يا عبد الله، حياتك في حفظ أوقاتك يا عبد الله. يا من يريد التوبة، إن الله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. إذا أردت التوبة فلا تتردد، من الذي يمنعك؟ أتستجيب للهوى والشيطان؟ أتستجيب للذين يتبعون الشهوات؟ أتصر على المعاصي والهجران؟ وما أنت إلا أيام، كلما مضى منك يوم مضى بعضك، فيا أبناء الثلاثين كم مات من أقرانكم وتخلفتم، ويا أبناء الأربعين ذهب الصبا وأنتم على اللهو قد عكبتم، على القنوات والمسلسلات قد عكبتم، ويا أبناء الخمسين تنصفتم المئة وما أنصفتم، ويا أبناء الستين أنتم على معترك المنايا قد أشرفتم، أتلهون وتلعبون، أتلهون وتلعبون، لقد أسرفتم وفرطتم، يا أيها المفرط أنت، يا أيها المتهاون أنت، كم صلاة أضعتها، كم جمعة تهاونت بها، كم صيام تركته، كم حج فوتته، كم منكر سكت عليه، كم نظرة محرمة أصبتها، كم ضيعت الأوقات بين شاشات وقنوات وأغاني وملهيات، إن الموت سيأخذك فمتى تعمل لخاتمتك، ألم تعتبر بنهايات من سبقوك، ألم تعتبر يا عبد الله بنهايات من سبقوك، والله رأيناهم، رأيناهم والله في إحدى الطرق السريعة، أربعة من الشباب وهم في سيارتهم وعند إحدى المحطات، والله رأيناهم وقد نزلوا من سيارتهم إلى محل الأغاني واشتروا ما أملاه الشيطان لهم، ثم انطلقوا بسرعة جنونية وأغنية مدوية، بل والله كان الذين في المقاعد الخلفية يتراقصون، يتراقصون، يتراقصون على الموسيقى والألحان، تراقصوا فالحياة قصيرة وإن طالت، تراقصوا فالموت لا يعرف المهلة والانتظار، تراقصوا فالعمر قصير والموت قادم، والله مثل هؤلاء لم ولن يخطر في بالهم الموت والنهاية المؤلمة، فماذا حدث؟ حدث ما لم يكن في حسبانهم، وهم مندفعين بسرعة من مخرج المحطة، فإذا بسيارة كبيرة على الطريق السريع تصطدم بهم فتنحرف بهم عن الطريق، فيا له من منظر، تدافعنا عليهم حاولنا إخراجهم، والله لم نتمكن إلا من اثنين، اثنين وقفنا على أحدهم ولا نسمع إلا أنينه والدماء قد غطت وجهه وكأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة، نقول له تشهد، ردد، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله يا فلان، قل لا إله إلا الله، فينظر إلينا، والله كان يتمنى أن ينطق بها لكنها ثقلت على لسانه والكلام يتردد، يا فلان قل لا إله إلا الله، لكنها ثقلت للأسف، ثقلت حتى التوى لسانه ومال عنقه ومات على ما كان عليه، مات على ما تعود عليه، مات على ما تعود عليه، ثقلت والله لأنه لم يتعود عليها، كيف لا تثقل على لسان لم يتصل بالله، كيف لا تثقل على لسان آخر ما سمعه في دنياه الأغاني والألحان، فيا حسرتاه على شبابنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل، لم يكن يتصور أن يختم له بهذه الطريقة، لم يكن يدري متى موعده، والله لم يكن يدري متى سيموت، كما أنت الآن أتعلم متى موتتك؟ إني أسألك يا عبد الله، أتعلم متى موتتك وساعتك؟ وقد يكون من الذين يسوفون، العمر طويل وسأتوب عند الكبر، نسي أن الموت لا يعرف الكبير والصغير، فانظر في حالك يا مسكين واعمل لموعدك وتجهز، تجهز لقبرك، فإن والله أسباب الموت لا تنتهي وحوادث الطرق تزداد يوما بعد يوم، فيا من لا يبالي بسخط ربه وغضبه، يا من حياته وأوقاته وبيته مليئا بالمحرمات والمنكرات، يا من يصر على أن يقضي جلساته وسهراته بالغيبة والمعازف والألحان، أين الحسرات؟ أين الندم؟ الذي لا يصلي هل سيعتني بوقته؟ الذي لا يصلي هل سيعيش مطمئنا؟ بل والله همه هواياته وجلساته وجولاته وسهراته حتى تجره للهاوية، ولن يقف الأمر عند الصلاة، بل سيتدرج إلى الكثير من الفواحش والمنكرات من تدخين ومخدرات، كيف لا، والصلاة هي التي ستنهاه عن الفحشاء والمنكر، فماذا تنتظر؟ يا من تهاون في الصلاة، يا من لم يتب من ترك الصلاة، وقد سمعت من أحد رجال مكافحة المخدرات أنهم قبضوا على شاب أصبح رهينة الإدمان، انظر ترك الصلاة كيف يفعل، شاب أصبح رهينة للإدمان، كان منغمسا في الإدمان حتى أصبح يسرق مجوهرات أمه وأخته وهو العائل الوحيد لهم. وقد كانت أمه المسكينة تعظه وتنهاه عن هذه الطرق السيئة، لكن للأسف كلما وقفت تنصحه أشهر السكين في وجهها. ولما سرق جميع ما لديهم من مجوهرات بدأ يبيع أثاث بيتهم حتى لم يبقى شيء يبيعه. ثم بعد ذلك أتدرون ماذا فعل؟ أتدرون ماذا فعل في سبيل هذه الشهوة؟ لم يجد، والله هذا الغافل لم يجد إلا أن يوقع أخته في الإدمان وهي غافلة لا تعلم. ثم أخذ بعد ذلك يتاجر بعرضها وشرفها من أجل المال والإدمان، ولم يقف جنون هذا المدمن عند هذا الحد، بل سولت له نفسه المريضة وجشعه المسعور أن يزيد دخله، فلم يجد سوى أمه العجوز المسكينة التي أخذ يهددها بأخته أن تخرج وتأتي بالمال من الشارع والمساجد والجيران وبأي وسيلة، ولا يقف عن تهديدها وضربها. لم تصبر هذه الأم المسكينة حتى استعانت بجيرانها، فأمسك به رجال الأمن على غفلة منه ليأخذوه وهي تبكي وتقول له: لا تضعونه في السجن، أرجوكم عالجوه، رحمة منها وهي تردد: من له غيري، تردد: من له غيري. انظر، انظر رحمة الأم، انظر قلب الأم، على رغم ما بدر منه إلا أن قلب الأم لا يزال ينبض بمحبة الولد والعطف عليه. فيا الله كم نحن غافلون، يا الله كم نحن مفرطون، يا الله كم نحن مسرفون. أين العاقون لأمهاتهم؟ أين الذين لا يبالون بغضب والديهم ولا يعتنوا بهم؟ أين هؤلاء؟ ينظر إلى أمه وهو يعلم ما جناه بها على فراش الموت، لا يدري ماذا يقول وكيف يعتذر، لا يكلمها إلا بالدموع وهي بجانبه تمسح دموعه وتهون عليه. فقد سرت المخدرات في جوارحه وقلبه، تزوره في المستشفى وهو ينظر إليها، ينظر إليها ويعلم أنه أتعبها وأشقاها، ينظر إليها ولسان حاله: فداك القلب يا يمه، ومهما قلت من كلمات صغيرة في كبر حقك بس تكفين سامحيني، نهبت الفرح من بيتي، صحيح أني ردي الذات، صحيح أني يا يمه ولد طايش، وكل ما أسمع فيني عطيتيني يا يمه، عطيتيني بدون حساب يا يمه، قولي سامحتك، قوليها ولو لحظات، وقبل يدك ورجلك وافرش لك رمش عيني، واترك عادة التدخين ونفذ ما تبين بسكات، وصلي الفجر في المسجد قبل ما انت تصحيني يا يمه، قولي سامحتك، تكفين يا يمه، قولي سامحتك، وطفي شمعة الآهات، تكفين قولي سامحتك، تكفين طفي شمعة الآهات، أبيك أنتي ولا غيرك على موتي تعزيني، ضميني سامحيني، عسى ربي يرفع الزلات، ما بي أحد يواسيني، أبيك أنتي تواسيني، تكفين أنتي يا يمه، لا تبكي، لا تبكين إذا شفتي بي الدمعات يا يمه، تكفين ضميني، أبي أرتاح، أبي أرتاح، أنا تعب تعب تهرب من ذنوبي، أبيك آخر مسافاتي أشوفك ساكتة يمه، غفيتي ولا أنا غلطة، غفيتي يا بعد عمري تعبتي من مواساتي، أنا المخطي يا يمه، أنا الندمان، أنا الجاني، أنا المجني، وأنا بيدي رميتك، إيه رميتك وبعثرت كل طاعاتي. فلا إله إلا الله، هذه أحوال الكثير من الشباب، لا يبالي برضا والديه وخاصة أمه التي قلبها قلبه. كثير من الشباب والله لم يخجل ولم يستحي وهو يرى والدته المسكينة وقد تعبت من أجله، سهرت على خدمته ومرضت لمرضه، يديها مرفوعة ليلا ونهارا بالدعاء له، همها راحته وغايتها سعادته، يسهر الليالي خارج المنزل وهي على عتبة الباب في كل ليل تنتظره، يسهر ولا يبالي منغمس مع رفقته بالسهر على شهوته. لقد أتعبتها في إسرافك في المعاصي والمنكرات، أتعبتها في إيقاظك للصلوات، أتعبتها في عدم مبالاتك بالطاعات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو أثر القنوات والملهيات والجلسات. ضاع الإيمان يا عبد الله، إذن ضاع الحياء، ضاعت الصلاة يا عبد الله، إذن ضاعت الأخلاق. هذه أحوال الذين يصرون على ترك الصلاة هذه أحوال الذين يتهاونون في ترك الصلاة. انظر ماذا عمل بهم هذا الإصراء، تردت أحوالهم، ازدادت منكراتهم، ساءت خاتمتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا عباد الله، والله إن مغسلي الموتى أصبحوا يعرفون الذي يصلي والذي لا يصلي من روائحهم وسواد لونهم وتعفنهم. شاب والله نعرفه نشأ في طاعة الله ومرضاته، لكنه وللأسف سرعان ما تنكب عن الطريق، انتكس رأسا على عقب، ألف المعاصي، جاهر بها، مريض اشتد عليه المرض، وفي ليلة بلغ به المرض مدى، كان أهله جلوسا حوله، وكانت أمه تذكره بالصلاة وتردد: صلي ولو على جنبك يا بني، صلي لعل الله أن يشفيك ويعفو عنك، أكثر من الاستغفار. فبدأ يتضايق من هذه الكلمات والنصائح، بدأ يتضايق من دخول أمه عليه. وعندما جاءت إليه بمصحف وضعته عند رأسه وهي تقول له: حاول أن تقرأ القرآن. نظر إليها وأخذ المصحف ورفعه في وجه أمه ورماها به في وجهها وهو يقول: لا تدخلين علي، لا تدخلين علي، حتى بدأ الدم ينزف من أنفها وأسنانها، والله وهي تبكي وتقول: سامحك الله يا بني، هداك الله يا بني، وما هي إلا أيام حتى مات. انظر كيف ساءت خاتمته، انظر كيف أراد الله له هذه الخاتمة، لأنه أضاع الله، أضاع طاعة الله، أضاع الصلاة، أضاع الإيمان. فانظر كيف ختم الله له، ما هي إلا أيام حتى مات على هذه الميتة. والله يا أخوان، يقول الذي غسله: والله يقول: لم أستطع أن أكمل تغسيله من رائحته النتنة التي تخرج من فمه وجسمه، ولم تقف حتى دفناه. فما عذرك يا من تسمع النداء، ما عذرك يا من تسمع النداء، ما عذرك يا من تسمع نداء الصلوات، ما عذرك يا من تسمع نداء التوبة، تقول مجهد، تقول متعب، تقول سوف أصلي، أما تستحي من الله، أما تخاف من الله؟ ألم تسمع الآيات؟ ألم تسمع العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر؟ ألا يعنيك قولهم أنه لا يصلي؟ فماذا تعني لك؟ إني أسألك بالله، ماذا تعني لك إذا قلت لكم أن هذا فلان لا يصلي ونبيكم يقولها: من تركها فقد كفر؟ ألا تسمعون فقد كفر؟ ألا يعلم هؤلاء أن تارك الصلاة محارب لمنهج الله؟ ألا يعلم هؤلاء أن تارك الصلاة لا يؤاكل ولا يشارب ولا يجالس ولا يؤتمن ولا يصدق ولا يغسل إذا مات ولا يقبر في مقابر المسلمين؟ ما هو موقفك أمام الله؟ بماذا ستجيب إذا سئلت عن الصلاة؟ بماذا ستجيب إذا سئلت عن الطاعات والتهاون بها؟ بماذا ستجيب؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. سنسألنهم عن تركهم للصلوات، سنسألنهم عن نومهم عن الصلوات وسهرهم على القنوات والمسلسلات، سنسألنهم عن تفريطهم وتضييعهم وتهاونهم. يا من فقدناهم في المساجد، يا من تخلف عن صلاة الجماعة إلا الصلاة، ألم يأني لقلبك أن يندم؟ ألم يأني لك أن تندم على سيئاتك؟ والله ستندم يا من لم تتب وتعود وترجع، والله ستندم. ألم يأني لقلبك أن يخشع لذكر الله وما نزل من الحق؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى وأنت بعيد عن ربك؟ إلى متى وأنت تحرم نفسك الراحة والسعادة والأمن والاطمئنان؟ لم نركع لله ركعة ولم نسجد لله سجدة، فيا الله، أصحيح هذا؟ أصحيح أن من بين المسلمين من منهم يشهد أن لا إله إلا الله لكنه لا يصلي؟ إذا سألت عنه قالوا لك إنه لا يصلي، بل ويجاورك، بيته قريب من بيتك، يجالسك، يؤانسك، لا ينقطع اتصاله بك، لكنه لم يفكر يوما أن يتصل بربه. فيا من لا يبالي بسخط ربه وغضبه، يا من حياته وأوقاته وبيته مليئا بالمحرمات والمنكرات، يا من يصر على أن يقضي جلساته وسهراته بالغيبة والمعازف والألحان، أين الحسرات؟ أين الندم؟ يا من انساقوا وراء الشهوات وانصرفوا مع الصوارف والملهيات إلى كل هؤلاء، إلى الغافلين، إلى الذي لم يصلي لله ولم يسجد لله، إلى الذين كلما طالت أعمارهم زادت أوزارهم، وكلما هموا أن يتركوا ذنوبهم عرضت لهم شهوة فأرجعتهم لعيوبهم، نقول لهم اتقوا الله. إلى الذين أدمنوا القنوات والمسلسلات والأفلام والأغاني والممنوعات، ويحكم، نوحوا على أنفسكم، أقبلوا على ربكم، أقبلوا على ربكم، أما علمتم أن الموت الذي تخطأكم إلى غيركم سيتخطى غيركم إليكم؟ أما تخافون من الله؟ أما تخشون من عذاب الله؟ أنسيتم أنكم إلى الله راجعون وبين يديه موقوفون وعلى أعمالكم مجزيون؟ أنسيتم؟ أنسيتم أنكم على تقصيركم محاسبون وعلى تفحيتكم نادمون؟ فاستدركوا أنفسكم قبل الممات، تداركوا أنفسكم قبل الختام، تداركوها بتوبة وإنابة، بعودة وأوبة، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة بغتة وأنتم لا تشعرون. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. يا من كلما نصحه الناصحون صده عن قبول النصيحة هواه، يا من أنهته الشهوات وغره طول الأمل، هل تدري متى ستموت وأين ستموت؟ هل تدري متى ستموت وأين ستموت؟ يا عبد الله، قد تكون موتتك غدا، إني أسألك أنت، هل تدري متى ستموت؟ لماذا تؤجل التوبة؟ أتنتظر الموت؟ والله لو تعلمون ما أعلم، يقولها نبيكم عليه الصلاة والسلام، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. من علم أنه سيقف بين يدي الله، بين يدي الله حافيا عاريا، سيقف بين يدي الله لا مال ولا بنون، سيقف بين يدي الله لا ينظر الله إلى حسبه ولا إلى نسبه ولا إلى غناه ولا إلى عزه، ينظر إلى عمله. فكيف عملك يا عبد الله؟ كيف عملك وأنت ستموت غدا؟ غدا ستموت، هل أنت مستعد للموت؟ هل أنت مستعد للقبر وضمته، للقبر ووحشته، للقبر وعذابه؟ أجب، أجب إذا كنت مستعد. والله لو علمنا حقيقة الموت وشدته والقبر وظلمته ويوم القيامة وكربته والصراط وزلته والنار وجحيمها لتغيرت أحوالنا. والله إن الموت سيحل بساحتك، والله إن ملك الموت سيقف عند رأسك فيتحشرج صدرك وتتغرغر روحك، يثقل منك اللسان وتنهد منك الأركان وتشخص العينان ويكثر حولك البكاء والأنين، وأنت في كرب شديد لا منج منه ولا محيط. ثم إلى المقبرة محمولا، محمولا على الأعناق. يا من تصلي على الجنائز اليوم، اليوم تصلي على الجنائز وتحملها الآن، والله ستحمل. يا ليت شعري، بماذا ستنطق جنازتك؟ بماذا ستنطق جنازتك؟ هل ستقول قدموني قدموني، أم ستقول يا ويلها أين تذهبون بها؟ ينزلونك في قبرك، ثم بدأوا يحثون التراب على قبرك، ينحجب الضوء عنك، حتى يقول أحدهم استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل، إنه الآن يسأل في قبره وحيدا يسأل. فماذا أعددت للسؤال؟ يا من ستسأل عن كل شيء، عن كل شيء، قل لي بربك ماذا أعددت للسؤال؟ يا يا ساكن القبر غدا ما الذي غرك من الدنيا؟ أما آن الأوان أن تفكر في قبرك وعملك؟ أما آن الأوان أن تعود وتتوب؟ أما آن الأوان أن نقف مع أنفسنا ولو لحظات لحظات؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قلها يا أخي، قلها يا أخي، قل بلى والله قد آن، قل بلى والله قد آن، قل إني أخاف من الموت، قل إني مستعد للموت، قل كفاني ذنوب وعصيان، قلها يا أخي قبل فوات الأوان. والله إن الموت يأتي بغتة بغتة والنفس تذهب فلتة، فيا مسكين إنما أنت أنفاس، قد يخرج النفس ولا يعود ولا يعود، إنما أنت غمضة عين قد تنام الليلة ولا تستيقظ غدا. فمتى تعاتب نفسك؟ متى تقول يا نفس كفى كفى تسويفا وجهلا؟ انطرح بين يدي ربك يا غافلا تب إلى الله، يا غافلا تب إلى الله، انطرح بين يدي الله وأدم السؤال وأنظ بهذا الجلال والإكرام. اصدق الله تعالى يصدقك الله، وأدم قرع الباب ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا تقنط، إنه لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعليك أن تظل منطرحا حتى تصل إلى درجة الاضطرار، والله تعالى يجيب المضطر إذا دعاه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ ألحوا على الله بالدعاء وارفعوا إليه الشكوى والنداء. اللهم أنت المدعو بكل لسان، المقصود في كل آن. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت غافر الخطيئات، لا إله إلا أنت كاشف الكربات، لا إله إلا أنت مجيب الدعوات ومغيث اللهفات. أنت إلهنا، أنت ملاذنا وعليك اتكالنا، أنت رازقنا، أنت إلهنا، أنت رحيمنا. اللهم يا أرحم الراحمين، إننا نعلم أنك على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين، يا خير الغافرين، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. نسألك مسألة المساكين، نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الخاضعين الذليلين، وندعوك دعاء يا الله، وندعوك دعاء الخائفين الوجلين، سؤال من خضعت لك رقابهم ورغمت لك أنوفهم وفاضت لك عيونهم وذلت لك قلوبهم، أن تتقبل منا أجمعين. اللهم تقبل منا أجمعين في هذه الليلة، اللهم تقبل منا أجمعين، اللهم اجعلنا من التائبين، من الطائعين، من المقبلين الذين لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اجعلنا ممن يقال لهم في آخر المجلس قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبة نصوحة، توبة نصوحة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن لا يفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، ونصلي على أشرف المرسلين، والحمد لله رب العالمين. رب إني لك عدت من سراب فيه تهت، وعلى وجهي شظايا ندب فيه انتهيت. رب جنبني صداها فهي أعدى من عرفت، هي نفسي وهي شيطان الذي منه هربت. مع تحيات مسلم للشريط الإسلامي، القصيم طريق المدينة السريع، هاتف 06-243-1020، جوال 050-55-14-6507. تم هذا العمل في استوديو صدى الشموخ، ونذكركم أن جميع الحقوق محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.